أيها الإخوة المؤمنون، بعد قليل سوف يقام للصلاة الفجر التي يؤمنا فيها فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود حرز الله. أما الآن فنبقى مع هذه التلاوة القصيرة وفضيلة الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن أصحاب الجحيم. الفاتحة.